ذاك يضحك بمعصيته ويضحك بشركه ويضحك ببدعته، والواحد يبكي لأجله. ذاك يفسد، ومهمة الموحد أن يصلح. هذه حقيقة تحقيق التوحيد يا إخواني، وهذا هذا هو أثر التوحيد على السلوك وعلى الأخلاق. الله بالجد والاجتهاد والعمل وبذل الوسع في الدعوة إلى التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. نحن في زمن غربة، قل العلم وقل العلماء وانتشرت الأهواء، فلا ينبغي لمن بصره الله وأنار قلبه وبصيرته، لا ينبغي أن ينثوي وأن ينطوي وهو يرى حرمات الله عز وجل تنتهك وهو لا يحرك ساكنا. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على طاعته ومرضاته، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والهداية والقبول. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بقي التنبيه أيها الإخوة على أمرين، ما أظن عندنا وقت اليوم للأسئلة، لكن عندنا تنبيه على أمرين. الأول ما يتعلق بهذا الدرس، بدا لي أمر أو اقتراح، والأمر على كل حال لكم. رأيت أن الاستفادة المثلى من خلال المسائل التي تعلمناها تكون بوضع اختبار على هذا الدرس، امتحان على هذا الدرس، والذي ينجح في هذا الامتحان ويحصل درجة طيبة من 80% فأكثر سأعطيه شهادة بحضور الدرس، والمبرزون يعني الأوائل 5 أو نحوهم سيكون لهم هدايا أيضا رمزية. فما رأيكم؟ عندكم استعداد؟ فرصة وإعانة لكم أن تراجعوا ما درستم. أحد عنده استعداد؟ اللي عنده استعداد يرفع يده. طيب ما شاء الله، في عدد لا بأس. طيب تريدون أن نجعل الامتحان بعد 2 أو 3، كم يكفيكم للمراجعة؟ طيب بعد 3 أسابيع إن شاء الله، في نهاية الدرس الذي سيكون إن شاء الله في نفس هذا المكان سيكون الامتحان، كل يجلس في محله ويأخذ ورقة ويجيبها ويجيب عليها إن شاء الله. الأمر الثاني ما يتعلق بالكتاب القادم، كنت طلبت إعطاء مقترحات للكتاب القادم، ووجدت أن الغالبية يعني من 60-70% رغبوا بأن يكون كتابنا القادم الواسطية. فنزولا عند رغبة الإخوة سنبدأ بعون الله عز وجل من يوم الجمعة القادم في مدارسة متن الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بعون الله. الجدول كما هو جدول كتاب التوحيد، يوم الجمعة والسبت والأحد بعد العشاء في هذا المكان نتدارس فيه إن شاء الله العقيدة الواسطية. بالنسبة لدرس الأصول سنبدأ هذا الأسبوع إن شاء الله، لكن مع تغيير في الوقت ومع تغيير أيضا في المكان. درس كتاب الأصول، وكنا نتدارس قبل الإجازة في كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، كتاب متن في أصول الفقه، نتدارسه بعد الفجر، سنتدارسه الآن إن شاء الله بعد العشاء أيضا، سيكون في يومي الثلاثاء والأربعاء بعد العشاء، ولكن ليس في هذا المكان، خلف الحصوة الثانية بين بابي عمر وعثمان رضي الله عنهما، المكان الذي يعني تعرفونه، سيكون إن شاء الله إكمال الكتاب الذي ابتدأناه في أصول الفقه وهو قواعد الأصول في يومي الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.